الدنيا والدنيا الدنيا الدنيا هنا الفن اخليك يا حلوة اصحي يا وردة اخليك يا حلوة ده انت النهاردة احطولي غنوة والورد كله احيغير